المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وإنه لمن دواعي الأسف والأسى والحسرة والشجا أن ترى أطفالاً وشباباً في سن الزهور وعمر الورود يغذون بشتى أنواع السموم من قبل أقرب الناس إليهم، وإذا امتدت إليهم أياد حانية متوضئة طاهرة من خارج محيطهم الفاسد وبيئتهم المتعفنة لتنقذهم من الفتن الصماء العمياء البكماء، وتخلصهم من أصحاب الأفكار الخبيثة والشهوات الآثمة، جذبتهم أياد أخرى عفنة لئلا يستقيموا. فأين مسؤولية الآباء والأمهات تجاه أولادهم؟ وقد قال النبي الأسوة والحبيب القدوة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وإن تعجب أخي الحبيب، فعجب صنيع بعض الأولياء الذين لا ينشئون أولادهم على التقى والطاعة، بل إذا وجد الوالد ولده يغدو ويروح مع أهل الصلاح والاستقامة ويرتاد المساجد بيوت الله جل وعلا، ويشهد حلقات العلم ويحضر مجالس الذكر والخير، ضيق عليه وربما منعه من ارتياد المساجد وشهود حلق العلم ومجالس الذكر والخير والوعظ. ولو استأذن الولد نفسه والده ليقضي ليلة في حفل صاخب ترتفع فيه أصوات المزامير وتعلو فيه كلمات الفحش والغراء التي تهيج الشهوات الكامنة في النفوس، بل وتدعو إلى الفاحشة، وتختلط فيه أو يختلط فيه الرجال بالنساء، وتكشف فيه السوءات، وتظهر فيه العورات، وتنتهك فيه المحرمات، لو استأذن الولد نفسه والده ليقضي ليلة في هذا المجلس فربما أذن له الوالد. فيا سبحان الله، صرنا نعيش في زمن يقدم بعض الأولياء أولادهم في الذات أكبادهم للأشرار والفجار، ويأتمنونهم على في الذات أكبادهم ويمنعونهم من مجالسة الأخيار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، فعند أحمد وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن. اسمع عبد الله، وأرجو أن تعي بقلبك ما ورد في هذا الحديث: ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. وينطق الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ووالله لقد أخر الأخيار، وهمش الأبرار، وقدم الأشرار، ولمعت صورة الفجار، وصدقت نبوة المصطفى الأخيار، وصدقت نبوة المصطفى المختار بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يستأمن بعض الأولياء الفجار على أولادهم، ولا يستأمنون عليهم حفظة كتاب الله جل وعلا ورواد المساجد بيوت الله جل وعلا. ومن عجيب ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء الذين يشددون ويضيقون على أولادهم إذا استقاموا وصاروا يحرصون على السنة ويحرصون على طاعة الله جل وعلا، أن بعض الأولياء من شدة تضييقه على ولده وهو صغير ربما ضعف الإيمان في قلب الولد شيئاً فشيئاً، حتى انحرف وصار عربيداً، يتناول المخدرات، يزني، يسرق، يعق والديه، ويفعل ويفعل من المنكرات. وهنا يقف الوالد نفسه أمام ولده حائراً عاجزاً عن تقويمه، فالولد صار طويل القامة، عريض المنكبين، مفتول الساعدين، سيء الخلق، بذيء اللسان، يسب أباه، يشتم أمه، يهددهما، ويفعل ويفعل. ويبحث الوالد عمن يرشد ولده أو يوجهه للخير فلا يجد، فقد حيل بين الولد وبين أهل الخير والصلاح والاستقامة في وقت مضى. وهذا النوع من الأولياء يجني على نفسه وولده، ويصدق فيه المثل العربي القديم: على نفسها جنت براقش. والمثل الآخر: يداك أوكتا وفوك نفخ. فيا أهل الخير والطاعة، هيئوا الأجواء الإيمانية لأهليكم وأولادكم لينشأوا على طاعة الكبير المتعال. أسهموا في تقوية الإيمان في قلوب أولادكم وأهليكم. ألا تحبون أن تكونوا في قبوركم راضين مطمئنين، تصلكم حسنات كأمثال الجبال الرواسي بسبب طاعة أولادكم في الذات أكبادكم بعد وفاتكم؟ في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما أجمل أن يكون المرء في قبره وحيداً فريداً، ولكنه ينعم هناك، وتصله حسنات كأمثال الجبال، لأنه خلف وراءه ذرية صالحة طيبة. هذا أجل رغبة يحصلها المرء ويجنيها. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فإن كنا نريد ذلك ونروم تحقيقه وتحصيله، فلنسعى أيها الأكارم في تقويم أولادنا وتهيئة الأجواء الإيمانية والبيئة الطيبة لينشأوا على طاعة الله جل وعلا، ليسعد الآباء والأبناء جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الخير والاستقامة والطاعة والثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، فمن أسباب الانحراف عن الدين الافتتان بالمال والحرص عليه، ولا يخفى على أولي الألباب أن المال هو عصب الحياة ومن ضرورياتها، ولكنه عرض زائل وعارية مسترجعة، وربنا جل وعلا يمتحن عباده في الدنيا بالمال، فمن ثبت فقد فاز وربح وأفلح، ومن جعل المال أكبر همه فقد خاب وخسر. اسمع أخا الإيمان لما رواه الترمذي من حديث كعب بن عياض الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. من الناس من يفتتن بالمال، فتراه أيها الأكارم يصل إلى درجة يصير معها لا يبالي من أين حصل المال واكتسبه. وللأسف الشديد هذا الصنف في تزايد مرعب في زماننا، فبين ظهرانينا أناس يتباهون ويتكاثرون ويتفاخرون بالأموال والأرصدة والتجارات، رغم علمهم بأن أموالهم وتجاراتهم تشوبها شائبة الربا والرشاوى والكذب والغش وغيرها من المحرمات، ومع هذا يتكاثرون. فتنوا بالمال وصاروا يحرصون حرصاً بالغاً على جمع المال والعناية به، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الصنف كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين أخذ المال، أمن الحلال أم من حرام. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين أخذ المال، أمن الحلال أم من حرام. ومن الناس أيها الكرام من فتن بالمال حتى صار عبدا للمال، وقد أمر أن يكون عبدا للكبير المتعال، صار عبدا للمال يفكر في المال قائما وقاعدا وعلى جنب، بل إذا أراد أن ينام فكر في المال، بل يراه حتى في أحلامه ورؤاه، صار عبدا للمال يسمع داعي الله يناديه حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يجيب، لأنه مشغول بجمع المال، لأنه حريص برعاية المال، ترك الصلاة الواجبة. يعلم أن الزكاة واجبة عليه فلا يؤديها، لأن المال في قلبه عز عليه بعد أن قضى وقتا طويلا في جمع المال، وكان حريصا عليه عز عليه أن يخرج الزكاة. فهذا الصنف أيها الكرام عبد للمال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عنه ودعا عليه، كما عند البخاري قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا الحرص على المال إلى درجة يصير المال فيها في قلب الإنسان لا في يده، يفضي إلى الانحراف عن الدين، يفسد دين المرء أيها الأكارم، كما أخبر الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فعند الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أيها الفضلاء، لو أن ذئبين جائعين أرسلا في غنم، فإن الذئبين يفسدان الغنم، تجد الذئب الجائع يهجم على الشاة، فإذا قتلها أكل قطعة أو قطعتين وتركها وانتقل إلى شاة أخرى، فينهش لحمها ويأخذ قطعة أو قطعتين ويتركها وينتقل إلى الثالثة، فهو يفسد كثيرا. ولكن حرص المرء على المال والجاه، حرص المرء على المال والجاه أشد إفسادا لدينه من إفساد الذئب الجائع للغنم. فاحذر رحمك الله من أن تجعل المال في قلبه، ولكن اجعله في يدك لتكون طائعا لله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. رجل صالح يكسب المال الحلال، ينفق على نفسه وأهله وعياله، يتذكر حق الفقراء في المال، يطيع الكبير المتعال، وإن حصل مالا فنعم المال ماله، نعم المال الصالح للرجل الصالح. أما إذا جعل المال في قلبه فإنه ينحرف عن الدين وينسلخ عن شريعة رب العالمين، فيخسر في الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. للحديث بقية إن شاء الله تعالى في الجمعات المقبلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ورد غائبنا، واهد ضالنا، وفرج كرب مكروبنا. اللهم ارفع الضائقة عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وسبحانك اللهم وبحمدك،